على فراقي تدور زلة تدور زلة ما ما قلت انك على فراقي تدور زلاه زله وحده وتمحي حبنا وتنساني ما قلت انك على فراقي تدور زله زله وحده وتمحي حبنا وتنساني لا تحت بالجفا وبين الضلوع تله لا نويت تعود تلقى حبك وتلقاني لا نويت تعود تلقى حبك وتلقاني